كونهم يصفون، بل بعض الناس يأتي ولا يسلم وإنما يضع يده على صدره، يضع يده على صدره، فلا أعلم وجها لهذا. والسلام في المقبرة، التعزية في المقبرة وفي الطريق وفي البيت وفي المسجد، كل ذلك سائغ. إذا كان هناك في جوار بيته عزاء يحضر فيه كثير من الناس، ويكون هناك تلاوة للقرآن وأنوار وعزاء جماعي، فهل هذا بدعة أم لا؟ الإسلام أيها الإخوة بين لنا هذه المسألة، مسألة الوفاة، عندما يموت الميت حتى ينتهي دفنه هناك هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، الميت يغسل ويكفن وتتبع الجنازة بهدوء دون أن يقولوا شيئا ودون أن يشهدوا له شهادة زور من أهل الجنة. الشهادة للميت ونشر الخبر السار منه مطلوب، لكن بالعلم، شهادة حق، إن كنت جارا له زميلا له تعرف عنه الخير ومرت بك الجنازة تقول أشهد إن هذا الرجل فيما أعلم كان صاحب خير، كان يفعل كذا وكذا، تذكر ما تعرف منه من الخير، هذه هي الشهادة. أما جنازة مجهولة مرت بك تشهد لها بالجنة، هذه شهادة زور، ثم تتبع الجنازة بالسكوت دون تلاوة أو ذكر أو تكبير حتى يدفن الميت، وبعد الدفن شرع لنا أن نفعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله، اطلبوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل، أي كل واحد منا يدعو له فيطلب له الثبات، لا بطريقة جماعية. أما يرفع الشيخ الكبير يديه فيدعو والآخرون يؤمنون، هذه بدعة إضافية، أي الدعاء مشروع لكن أضيف إلى الدعاء المشروع أمر آخر، صورة جماعية، شخص يدعو والآخرون يؤمنون، هذه بدعة. كذلك ما يفعله بعض الناس، يجتمع أقارب الميت في مكان ما يقفون وقوفا، فيمر عليهم الناس فيضعون أيديهم على أكتافهم فيقولون ما يقولون ويمسحوا صدورهم وأكتافهم، هي صورة مبتدعة لا أصل لها. وبعد ذلك التعزية مشروعة، التعزية بعد الدفن في المقبرة أقارب الميت في محل عملهم في بيوتهم دون أن يتهيأوا فيجلسوا لتقبل العزاء كما يقولون، جعلوا الكراسي والأنوار فأنها ليلة زفاف، تجتمع الناس تحت الأنوار، ما مناسبة الأنوار ومناسبة الاجتماع، هل هو حفل أو عزاء؟ وأما تلاوة القرآن يرى بعض السلف إن هذا نوع من أمور الجاهلية التي يفعلها الناس بعد دفن الميت، ولا ينبغي اجتماع الناس على تلاوة القرآن في بيت الميت أو في بيت أقاربه بعده، أمر مبتدع. وإن استاجروا كما هو واقع في بعض الأذكار بعد القراء ليقرأوا القرآن ويهدوا الثواب للميت، هذه بدعة أخرى أفظع من التي قبله. الذين قرأوا القرآن لينالوا ما تيسر من النقود ثم يزعمون أهدينا له ثواب القرآن، أين ثواب القرآن؟ ثواب القرآن النقود الذي جعلت في جيبك. الذي قرأ القرآن ليأخذ المال ليس له أجر، لأن قراءة القرآن عبادة، هذه عبادة أريد بها غير وجه الله، فالذي يصلي يريد الوظيفة، يريد الترقية، ليس له صلاة. فذلك من يقرأ القرآن ليأخذ أجره ما أخذ، ليس هناك أجر حتى يهدي. ثم لو فرضنا أنه يكمل هذه الإجابة، لو قرأ القرآن ليس لأخذ المال، قرأ القرآن لوجه الله، ثم قال إني أهديت ثواب قراءتي لوالدي مثلا، هل هذا مشروع؟ لا. متى قبضت أجر قراءتك حتى تهدي أو تهدى لوالدك؟ القراءة عبادة كالصلاة، متى نقبض أجور عباداتنا وثواب عباداتنا؟ يوم الدين. أما الآن فلا، ما نملك شيء. وإذا صليت قبضت ثواب صلاتك، ممكن تهدي أو تعطي؟ لا تملك. كل هذه الأعمال التي يقع في أعوام الناس تخبطات على غير هدى، فنسأل الله لنا ولهم الهداية. والتعزية في المصاب لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول: أعظم الله أجركم، أحسن الله عزاكم، وأخلفكم في ميتكم خيرا، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة بأن يخلفها في أبي سلمة خيرا، وكان قد أخلفها بماذا؟ بالزواج ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعزي إخوانك، وتكفي التعزية عند المقبرة، وإن زرت أخاك دون تجمعات وعزيته وواسيته فلا بأس. وأما إقامة الصرادقات وإقامة الحفلات عندما يموت زيد من الناس فيقيمون صرادقات وينظمون الكراسي ويوقدون الكهرباء واللمبات، شعار وكأنه حفل زواج، فهذا فضل عن كونه تقليدا لأعداء الإسلام، فإنه أيضا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سن لنا صلوات الله وسلامه عليه أن نطعم أهل الميت كما قال صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال: اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. أما نحن الآن لا، نذهب نذبح نتحرى الذبائح عندهم هناك، والولائم وربما فيها جيء بها بألوان الطعام والشراب، وربما وقع في ذلك كثير من الإسراف، فضلا عن كونه بدعة لا يجوز الأكل منه. فإذا دعيت إلى وليمة من الولائم التي تقام بمناسبة موت فلان أو أربعينية فلان أو حصول الحول، حولان الحول على موت فلان، فإن ذلك كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلنحذر من هذه البدع كلها. فنحن بدلا من أن ننفق أن نطعم أهل الميت نتجمع لنأكل عندهم، وربما وقع في ذلك من المخالفات الشرعية من شرب الدخان والشيش والقصص الفارغ، ما يدل على أنهم لم يشعروا بهذا الحدث وأن الأمر عندهم سهل. فإذا لابد من أن نحذر من هذه العادات. والبعض من الناس بالإضافة إلى الصرادقات والحفلات والذبائح والولائم التي لا يجوز الأكل منها بل هو محرم وهو من التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فضلا عن ذلك كله أيضا فضلا عن ذلك كله فإنه فإن فيه تضييع لأموال الورثة وحرمان وحرمانا لهم، ومن حرم وارثا من حقه حرم على باب الجنة. وأيضا بالإضافة إلى ذلك كله فإن هذا إنما أحدث في القرون المتأخرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقرون، بل هي حفلات جاهلية، ويضاف إلى ما فيها من فساد وبدع وخرافات أنهم يستأجرون بعض القراء الذين يتلاعبون بكتاب الله عز وجل بدعوى أنهم يقرؤون لمن؟ للميت، ويهدون ثواب القراءة إليه، وهذا العمل في حد ذاته بدعة. وهؤلاء القراء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل بالقرآن لا شك أنهم على خطر، لا شك أنهم على خطر، وأن هذه الأموال لا تحل لهم. يأتي إذا أصبح الصباح فتح مكتبة على الله على باب كريم، يا كريم يا رب، يعني يموت واحد، هذا الدعاء من أجل إيش؟ أن يموت زيد من الناس، يدعو الله أن يموت أحد، يبحث عن أبواب الرزق المحرم، أبواب الرزق الحرام، أبواب السحت، يلعب بكتاب الله عز وجل. ويذكر أن بعضهم إذا أعطي يعني نقودا كثيرة قرأ من آيات الرحمة وآيات الجنة وآيات الخير، وإذا لم يعطى جاء بآيات العذاب والوعيد الشديد إذا لم يعطى إلا نقودا قليلة. فإن أحدهم أعطوه جنيهات أو ريالات قليلة فكان من قوله فكان أن قرأ قول الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فلما سألوه لماذا يا أخي اقرأ من آيات الرحمة بدلا من خذوه فغلوه، ابحث عن آيات الرحمة وآيات يعني الجنة وما إلى ذلك، قال سبحان الله تريدون الجنة بلاش، ادفعوا. فلما دفعوا له مزيدا من النقود قرأ قول الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أرأيتم كيف كانوا يلعبون بكتاب الله عز وجل؟ يتلاعبون بكتاب الله، يأكلون أموال الناس بالباطل، يتعاونون على الشر. فهؤلاء القراء لا يجوز أن يعول على قراءتهم علما بأنه لم يرد وصول ثواب القراءة إلى الميت. الذي ورد وصول ثوابه أربعة أمور: صوم النذر، صوم القضاء، والحج، والصدقة، وماذا؟ والدعاء، لا خامس لها، أربعة التي يجوز فيها النيابة عن التي يجوز إهداء ثوابها إلى من؟ إلى الميت. أربعة ما هي؟ الصدقة والدعاء والحج وصوم النذر، سواء كان صوم النذر أو صوم كفارة أو صوما فاته عندما كان مسافرا أو كان مريضا. فلنحذر ولننتبه من الزيادة على المشروع. أما القراءة سواء كانت قراءة جماعية أو فردية، واحد منهم يجمع 30 واحد ويطعمهم يأكلهم ويعبي بطونهم يملأ بطونهم ثم يقول كل واحد يقرأ إيش؟ جزءا، أو قد يكونون 100 كل واحد يقرأ نصف جزء، وقد يكون أكثر من ذلك كل واحد ربع، هذا كله يعني من الدجل ومن البدع ومن أكل من أكل أموال الناس بالباطل، كل هذا من أكل أموال الناس بالباطل.